الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. أما بعد، أخواتي وإنك لعلى خلق عظيم. نعم أخواتي، نتكلم إن شاء الله اليوم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إن شاء الله الذكرى ديال المولد جانو مقبل علينا. فأخواتي نتدبر في الحديث إن شاء الله وفي الكلام، ونتحلى إن شاء الله بصفاته عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من كمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان، وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره، فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام، وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصر صبته من الكمال الذي يعشق عادة لم يرزق بمثلها بشر. أخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم في العهد ديالو حبه الناس لواحد الدرجة كبيرة جدا جدا، وعظموه وجلوه ووقروه وعاونوه ووقفوا في جنبه. أخواتي، داك الحب اللي كانوا كيكلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم أخواتي، كانوا تيحاولوا يتصفوا بالصفات ديالو، متبعين السنة ديالو، وعشروا واحد معاشرة يعني قربوا له بزاف، حتى أنهم كل واحد فيهم كان يحاول يكون يقرب له في الصفات ديالو. أخواتي، هذا من فضل الله وجوده وكرمه. فنتكلم احنا أخواتي في وقتنا هذا وفي زمان هذا، اللي يسمع الهضره على النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك الله شفيع الحبيب ديالنا عليه الصلاه والسلام تنحبوه. والانسان اللي جيت الهضره الهضره كثيره، ولكن اخواتي التطبيق فين هو؟ واش الحب غير اجي نقول تنحب؟ الله سبحانه وتعالى تيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خص الاتباع يا الاخوات، ما بقاتش الهضره بالفم تنحبوه تنحبوه هو شفيع ديالنا والحبيب ديالنا. فين الاخلاقيات ديالو؟ فين السلوكيات ديالو؟ فين كيف كان تفانى في خدمه الاسلام؟ شنو تنديروا حنايا أخوات من داكشي اللي كان من بعض ما كان تيدير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك درسنا اليوم إن شاء الله أخواتي غادي نتفقه في الأخلاق دياله، في السلوك دياله كيف كان، ونحاول إن شاء الله نتبعه من الله أنه نتبع السيرة دياله والسنة دياله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول وسلاسة الطبع ونصاعة اللفظ وجزالة القول وصحة المعاني وقلة التكلف. نعم أخوات، أول حاجة أخوات ربي عطاه فصاحة اللسان والبلاغة في القول. نعم أخواتي، كان ما شاء الله عليه لسان فصيح، هو الأمي، هو اللي ما تعلمش، هو كيفاش كان الهضرة ديالو فصيحة جدا. غادي تقولي لي ربي اللي عطاه. نعم أخواتي، الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن أخواتي غادي نوقفوا هنا النقطة، نهضروا مثلا على اللغة ديالنا. أخواتي، لغتنا جميلة جدا ورائعة جدا وغنية جدا، فعلاش ما تنتفقهوش فيها؟ علاش ما نحاولش حتى حنايا نتعلموا المعاني ديالها الغزيرة الجميلة الرائعة البديعة، ويكون عندنا حتى حنا فصاحة لسان؟ علاش نمشيو نقلبوا في لغة أجنبيين نتعلموهم هما الوالا؟ أنا ماشي تنقول ما نتعلموش، بالعكس، شحال ما تعلم الإنسان كان خير، نتعلموا اللغات كلهم، ولكن ماشي نسبق الإنجليزية ونسبق الفرنسية ونسبق الإيطالية والبرتغالية مثلا والسبليونية. علاش؟ على لغة الأم، على لغة القرآن، على لغة الجنة. عيب يا الأخوات، وشحال من واحد تيحتقر اللغة العربية، تيقول لك أنا حافظ، أنا تنعرف نهضر بالإنجليزية والفرنسية تقنها مزيان، ولكن أنا سميتي ما كنعرفش نكتبها بالعربية. تيفتخر أنه سميتي ما كيعرفش يكتبها باللغة العربية، علاش؟ لاحتقاره للغة العربية. وتقول لك أنا يا وليداتي تنعلمهم فرنسية وتعلمي اللغات، واللغات الأجنبية هي اللغات الحية، كأن اللغة العربية لغة ميتة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعيب هذا وعار أننا نتفقوا في لغات أخرى ونسبقوها على لغتنا، على لغة الجنة، وهي أغنى مكاين وهي أجمل مكاين وهي أبدع مكاين. فأخواتي، نتكبوا على الكتب ونتعلموها باش يكون عندنا حتى حنا فصاحة اللسان، ويعطينا ربي الطلاقة والسلاسة في القول، ونتعلموا حتى حنايا كيفاش نقولوا الهضرة مثلا، تكون نقلبوا على أحسن ما يتقال في أقل ما يقال. فنرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول وسلاسة الطبع ونصاعة اللفظ، الألفاظ ديالو ناصعة واضحة، وجزالة القول وصحة المعاني. تيقول لك هضرة كثيرة فاش في عبارات قليلة، يعني تيفسر لك معاني رائعة جدا وعميقة جدا بأقل ما يقال. حنا كنشوفوا الإنسان تيبقى يلف ويدور ويهضر يهضر يهضر وفي الآخر شنو ما فهمش، شنو كتفهمي؟ كتفهم واحد الكلام قليل كان يمكن له يقولو في جملة أو جملتين. علاش نحمقوا على الهضرة؟ علاش ما نجيبوش من الآخر؟ علاش ما نعرفوش نختاروا المعاني ديالنا؟ وعاوتاني شينا فيها الأخوات كلامهم بديء وساقط وطايح، ماشي تيرقوا شي شوية بالأقوال ديالهم ولا باللغة ديالهم ولا يتعلموا شي شوية والو، دائما كاين هذا العام كاين العام الآخر الكلام غير ساقط وخايب، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان كذلك أخواتي يتميزوا بقلة التكلف، ما تيتكلف شيء، كلامه بسيط ولكن في الوقت واضح وجزيل. أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وخص ببدائع الحكم. الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، كنت يتكلم بالحكمة عليه الصلاة والسلام. حتى في عصرنا أخواتي كاين الناس ما شاء الله اليوم يتكلموا بالحكمة، كتلقي مثلا المرأة ما قارياش ولكن حتى تنطق ما شاء الله تنطق وربي بالحكمة. سبحانه وتعالى علم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها. نعم أخواتي، إذا قلنا شنو اللي غادي نتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه سبحان الله هو ما قراش، ولكن كيفاش كان يتعلم الألسنة ديال العرب كلهم وكيخاطب كل قبيلة باللسان ديالها وتيحاورها باللغه ديالها. فاول حاجه نتفقهوا في اللغه ديالنا ونتعلموها مزيان ونعلموها لوليداتنا، وما نبقاوش تنتقاتلوا على مدارس. مثلا بغيت نعلم وليداتي وبغيتهم لغه اجانب وبغيت واللغه العربيه، تنعلمهم انهم يهملوها وتنعلموهم انهم يعطوا حتى شي قيمه، وتنقول لهم الا ما قريتيش لغات اخرى ما تلقاش خدمه وما يكونش عندك مركز في المجتمع، وحتى الهضره وهما صغيرين تنخصنا يجاوبوا بالفرنسيه ولا بلغات اخرى ومخلينهم حيطين اللغه العربيه. انا قلت لكم ماشي ضد اللغات، ما يفهمش الإنسان خطأ، يتعلم الإنسان شحال ما تعلم العلم تقرب لله، والعلم خير والعلم نور، وعلم الأشياء خير من جهلها. ولكن أول شيء نتفقه في ديننا، وأول شيء نتقن لغتنا الجميلة الطيبة الرائعة، ومن بعد ندوزها للغات أخرى. كان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها سبحانه وتعالى. نعم أخواتي، كان نبينا العظيم حليما، كان تتحلى بالحلم. الحلم هو أختي، هو الإنسان تيسامح، وخا يديروا له ما داروا تيسامح، والاحتمال تيتحمل. الرجل أخواتي هو اللي يتحمل، الإنسان هو اللي يتحمل في الشدايد وفي الصعاب وفي المشقة. حتى تكون الدنيا سهلة ويكون ما كاين لا مشاكل ولا كرب ولا شدايد، راه سهل على الإنسان باش يكون مزيان وتيبتسم وما غادي يخاصم والو، ولكن فين تيتعرف الإنسان؟ فين يعز المرء أو يهان؟ في الامتحان. والحياة الدنيا كلها امتحان وكلها ابتلاء، فإذا كان تيتحمل في الشدايد وفي الكرب، وكان تيتحلى بالحلم والعفو عند المقدرة، وخا تيقدر يخاصم لا تيعفو تيسامح، والصبر على المكاره كان الصفة كلها أدبه بها ربه سبحانه وتعالى. وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. نعم أخواتي، عمره ما تقبط عليه أنه شي نهار يعني ثار ولا خاصم ولا غضب ولا انتقم من النفس ديالو. الناس يزدادوا معه مثلا أعداء الدين جهلة وهو يزداد حلما عليه الصلاة والسلام. كذلك أختي حنا هادشي فندرسوه باش نتخلقوا، نحاولوا إن شاء الله نتخلقوا ببعض أخلاقه. فقلنا الإنسان حيت الدنيا هانية مزيانة، ولكن تتعرفي في الشدة حيت تطور عليك مثلا شي وحدة جارتك ولا تخاصم عليك ولا تعدى عليك ولا تظلمك، تما فين هو خصك تحلي بالحلم وبالصبر وتقولي الكلمة الطيبة، وما تعمليش سيئة بالسيئة باش تردي السيئة بالحسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. نعم عليه الصلاة والسلام، عمرو ما انتقم لنفسه يا الأخوات، عمرو مثلا وخا يغضبه قلنا وهذا ما تنتقمش لنفسه، ولكن فين تيطر له وفين تيغضب وفين تتبان عليه أثر الغضب وفين تيحمر الوجه ديالو؟ محيت تنتهك حرمات الله، محيت تيخرجوا الناس على الدين، ومحيت تيغلطوا في حق الله. هنا تيغضب وهنا تيهضر وهنا تيتجند لأعداء الدين. حنا أخواتي مثلا ناخذ المثال ديالنا حنايا، تكشف الانسان الرجل ولا المراه تنتقم نفسه. مثلا المراه نعطوا المثال ديال الوليدات، المراه تخاف من الا خسروا الاولاد ولا وسخوا ولا ديك النظافه اللي مصبحه هي قايمه بها تيجيو في دقيقه ديما كانوا يردوا لها الدار مش قلبها كلها، تصبيها كتخاف وكتجذب وكتغوت، ولا الولد الا ما جابش نقطه مزيانه في المدرسه ولا هذا. ولكن كل واحد فينا يثور ويمر ويخاف الى الوليدات مثلا ما حضش على الصلاه في وقتها، ولا البنت ما ردتش الدين ديال رمضان، ولا سمعوا منهم شي غيبه ولا شي نميمه ولا شي فحش في الكلام ولا شي بدائات اللسان ولا السب ديال الدين. الدنيا هانيه تسمعوا الاباء تسمعوا الوليدات تيسبوا الدين مثلا، ولا تقولوا شي كلام فظيع وغالي جدا وثقيل جدا في ميزان السيئات، وتضحكوا وتتفلوا ما كاين حتى شي مشكل. ولكن مثلا الا توسخات الدار ولا تهرست شي حاجه ولا تفسدوا شي حاجه من متاع الدنيا الزائل، تطلبهم تيخاصموا وتنتقموا تيضربوهم ويشجنوهم ويخاصموا عليهم. اش هاد الاخلاق يا الاخوات؟ وعندنا الموازين مقلوبه، ما بغينا نفهموا شي خلاص. نعم، اذا نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام عمره ما انتقم من نفسه، ولكن حيت تقاد حرمات الله من حيت يشوف مثلا الناس مضيعين صلاه الجماعه وما تيدخلوش المسجد، ولا شي واحد تاخر الصلاه عن وقتها، ولا يشوف شي غيبه ولا شي نميمه ولا شي كذب ولا شي زور، هنا تيتور حتى تبدا تخاف من الحكم. اما اخواتي، نعم، كان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره، كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. نعم أخواتي، كان مسكين عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء. خواتي الصور النبي صلى الله عليه وسلم عمره والأهل ديالو ما شبعوا من خبز الشعير ثلاث أيام متابعة، كان ما كتوقدش النار ديالو شهرين وثلاث شهور في البيت ديالو. علاش؟ ما كاين ما يطيب، ماشي ما فينا ما نطيبو شيء، ما كاين ما يطيب، ما غادي نشعلوش النار لأن ما غادي نطيبو والو، ما كاين ما يطيب في الدار. فهمنا الأخوات؟ وناخذو نقارنو حنايا مع البيوت ديالنا اخواتي. مثلا تيجي الراجل ويقول لك وديري لنا هذا النهار عديسه وديري شويه اللوبيا، تطوري وتخاف ما تقول قتلتي لنا بالمقطنيه وعيتينا بهذا الشيء وسير جيب لنا شويه اللحم وسير جيب لنا شويه الدجاج حتى حنا كيف الناس. يقول لك مثلا طيب شويه مطيشه وبطاطا، تقولي له قتلتيني بمطيشه وبطاطا. شوفي بيت النبوه، شوفي التسعود ديال النساء، وعمرنا ما جانا الخبر ديال شي وحده خاصمت ولا قتل قتلتينا بالجوع ولا شي حاجه من هذا الكلام يا الاخوات. اذا فين هو الصبر؟ فين هو الاحتمال؟ وهذا الشيء كله كان الجود، هذا الشيء كله اللي طاح في الدم واللي كسبوا كيعطيه في سبيل الله، كيف تضل المساكين والفقراء على نفسه وعلى البيت ديالو هو. فنتعلموا يا الاخوات، نتعلموا علاش كانوا عايشين. غادي تقولي لي حيت ما تيطيبوا شي حتى ياكلوا، عايشين على الاسودان، عايشين على التمر وعلى الماء، وماشي حتى التمر المجهول، ماشي حتى شي تمر يعني معمر وداك الشيء، تمر رقيق وصغير وعايشين عليه والحمد لله وساكتين، والبساطه والتواضع والحب والطهاره والحياه الطيبه في البيوت ديالهم. حنا اخواتي الخير كاين وموجود والخضره موجوده والحمد لله، ما خاص حتى شي خير. وتتخاف من المرأة علاش؟ على اللي ما جابلهاش الشهيوات، على اللي قال لها مثلا طيبي هذه ولا طيبي هذه. يا الاخوات نتقوا الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. وقال جابر ما سئل شيئا قط فقال لا. اكثر ما كان تيجود كان دائما الجود والكرم فيه والعطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، واكثر واكثر واكثر في رمضان اخواتي، باش نتعلموا حتى حنايا السخاء، باش حتى انت تعطي ولا تخشي من ذي العرش اقلالا، ربي هو العطي شحال ما عطيتك رزقك ربي سبحانه وتعالى وكيف يزيد عليك الخير. هذا كيضحك عليك الشيطان ويقول لك بركه من الاسراف، عمرك ما تقولي الاسراف طاعه الله في المساكين وفي اليتامى وفي المحتاجين. نعم، وخاصه في رمضان اخواتي، هذاك شهر الكرم، هذاك ربي كرمنا به في القران، فحتى حنا نخرجوا مما رزقنا الله ونكرموا المساكين والفقراء واليتامى والارامل. نعم اخواتي، افطار الناس في رمضان فيه اجر عظيم، وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم كان تيكرم بزاف في رمضان؟ باش يعلمنا حتى حنا هذه الصفات الخليله الطيبه، الخيله الطيبه. وفوق من هذا الشيء اخواتي، قلنا هو شهر الكرم وفيه الاجر وفيه الصدقه مضاعفه باذن الله، الاعمال كلها طيبه مضاعفه في رمضان. وفوق من هذا الشيء اخواتي، كنا تيدرسوا عليه الصلاه والسلام جبريل عليه السلام كان تيدرسوا القران، فتنتعلموا من هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم ربي اللي علمه القران، ما حتى شي يحفظه هو، ربي سبحانه وتعالى علمه له فقه فيه وكان حافظه كله، تينزل عليه مره واحده تيحفظه كله. ولكن حيت تيجيو يعرضوا له تيفرح لي تلقى راسه الذاكره ديالو حافظه وما ناسي حتى شي حاجه. فتنتعلموا من هنا انه حيت تيفرح وتلقى راسه حافظه تيقدم صدقته، كان تيجود بزاف رمضان. ناخذوا من هذه المساله حتى حنا اخواتي، مثلا وفقك الله سبحانه وتعالى القيام الليل وقمتي مزيان وتخشعتي وبكيتي وناجيتي الله ودرتي مثلا جلسه الشروق فتصبح بقوتي غادي نفرح انا بهذا الخير اللي وفقني الله، نقدم صدقه ونعطيها لله سبحانه وتعالى، نقول له كنحمدك يا ربي وكنشكرك وكنقدم هذه الصدقه اللي وفقتيني لقيام الليل ونجازات الشروق مثلا، وفقت ربي انك سمتي واحد الايام طيبه ومتصله، عاوتاني كذلك نصلي ونحمد الله بزاف اللي وفقني لهذا الخير، مثلا قمتي بواحد الاطعام انت وصحاباتك مثلا كذلك نحمد الله ونشكره. اذا شحال ما درتي الخير شحال ما تحمدي الله، يا بصدقه يا بنوافل صيام يا بنوافل قيام، وانت تتقربي لله وتتشكري على اللي وفقك للخير، فالحسنه تجر اختها اخواتي، نعم كما ان السيئه حسبنا الله ونعم الوكيل تجر اختها. اذا اخواتي ما نحتاجش المستمع، قلت لك الجود والكرم تحلي به وكوني سخيه وربي غادي يحبك بزاف وغادي تقربي له، فالصدقه برهان كما جاء في الحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام. وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل، كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة وفر عنه الأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح ومقبل غير مدبر لا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. نعم قال علي كنا إذا حمى البأس وحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. كان شجاع يا الأخوات، كنتي تحلى بالشجاعة والبأس، وكان ما شاء الله عليه أخواتي. تعودنا علي رضي الله عنه الصهر ديالو وولد عمه قال لك محيط تتحمر الحدق وتيحمى البأس، يعني تيوقفوا الجيوش وتيتقابلوا الأعداء مع المسلمين وهما تيبداو تيتحماو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أولهم في الصفوف وكان تيواجه العدو، ماشي تيتردد، تيعلمهم الشجاعة وما كاينش الإدبار وما كاينش الرجوع وما كاينش الفرار، بل تيوريهم بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أخواتي. وهو عليه الصلاة والسلام كنا كان تيوقف على رأس الجيوش وتيتقدم السحاب ديالو ومات على فراشه، ما مات شايف أرض المعركة. كذلك أخواتي خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد شحال من قد السيف وشحال من قد السهم، ولكن فين مات؟ مات في الفراش ديالو. داكشي باش قال لهم لا نامت أعين الجبناء، ما كاينش قال لهم شي موضع في الديت ديالي اللي ما متقيوش بالسهم ولا بالسيف، وتنتمنى أنني كنت لعفي روحي في المعركة ولكن شاء الله أن أموت في فراشي. باش نتعلموا الشجاعة يا الإخوان ويا الأخوات، وما نخافوش سبيل ديننا الحنيف، وبأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحانه وتعالى. كان أشد الناس حياء وإغضاء، كان أشد حياء من العذراء في حبرها. نعم أخواتي كنتي تحلى بالحياء عليه الصلاة والسلام والإغضاء، صوري أخواتي اللي تنفتقدوا هذا الوقت هذه الخصلة الطيبة اللي هي الحياء، الناس ما بقاش الحياء وما كانش الإغضاء، ما كانش اللي كيحط عينه للأرض يا الأخوات. المصيبة الكبيرة غادي نهضروا عليها في الشوارع وفي الطرقات يا الأخوات، تتشوفي مثلا الرجال هداهم الله كيف ما دازت المريض يشوفوا فيها، ما بقاوش تدوز وحده كتفوت لهم وحده اللي داز صغيرة ولا كبيرة ولا مجوجة ولا جرى الولد ولا ما جراش الولد ولا متبرجة ولا هذا، يدوروا يشوفوا فيها. شنو هذه المصيبة يا الأخوات؟ ما الرجال ما بقاوش يحشموا نهائيا، فين هو هذا الخلق ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنت يتصف به؟ في الحياء في الإغضاء. يا أخواتي في الله، النظرة الأولى لك وثانية عليك، غادي نتحاسبه، غادي يتحاسب الراجل. كل واحد فينا داز وشاف دور وجهه في المرأة ولا في البنت ولا في الشابة ولا كيف ما بغى يكون النوع ديالها والشكل ديالها إلا وهي في الميزان ديال السيئات ديالو. شحال من سيئة كتطم في النهار، شحال من سيئة كتطم في الساعة، باش غادي تمشي توقف قدام الله وشنو غادي تقول؟ غادي تقول لك مالك اللي دازت تشوف فيها؟ رجع مرض، هذا مرض تفشى فينا، ما نحشموش من الله، ما نستحيوش من الكرام الكاتبين اللي تيحسوا علينا كل صغيرة وكل كبيرة، حتى أنه الإنسان اللي تقول لك ما تنردش بالي تنشوف وخلاص، هي تنشوف رجعت عادة، رجع ما يمكنلوش ما يدورش وجهه حيت يشوف المرأة دايزة، يا في السيارة ديالو، يا غادي على رجليه، يا غادي مع الناس، يا غادي بوحدو تتشوفي حيت ترد البال كتشوفي هي تدوز المرأة كيدوز يشوفوا فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويبقى متبعها بالنظر ديالو حتى تغيب عليه، شحال هاد المصيبة وش هاد الشوهة. وإذا كره شيئا عرف في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يثبت نظره في وجه أحد. مسألة أخرى أختي، ما كانش تيبقى يبحلق ويشوف في الناس، وخا يهضر معاه الإنسان كان عليه الصلاة والسلام تيغض البصر وتيشوف في الأرض. حنا غنكسروا هذه المسألة أخواتي، كتوقفي قدام مثلا المرأة وخا مرأة بحالك بحالها، كتهضري معاها كتبقى كتبحلقك في الوجه ديالك وكتشوف فيك، يقدر أنت عندك شي حاجة ماشي في وجهك ما كتبغيش الناس يشوفوها، يقدر أنت حشمانة من شي حاجة عندك شي نقاط في وجهك ولا عندك مثلا شي حاجة ماشي هي هذيك في وجهك كتحشمي يبقاو الناس يشوفوا فيك، يعني المشاعر ديالك كتجرح حالك وكتردك ما عجبكش الحال ومفقوسه وخصك كيفاش تنهي المكالمه ديالك معها، علاش؟ حيت تبقى تبحلص وتتشوف في الوجه ديالك وتتشوف في العيوب ديالك. حشومه هادشي يا الاخوات، هادشي ماشي في ديننا، في ديننا اننا نحطوا البصر للارض وان اللي يهضر معنا نستحيو منه، وخاصه الى انسان شي واحد قدامك فيه شي حاجه ماشي هي هذيك ما تحسيش بها، ما تزيديش تفقصي بها، دير راسك ما فهمتي، دير راسك ما شفتيش، دير راسك هو عادي قدامك، ماشي تبقي كتحققي فيه حتى تفقصيه. كذلك الرجل اخواتي، كتوقف المراه مثلا تسولو على واحد المساله ولا تشري واحد المساله، هو مشطون بها وتيشوف فيها وتيتفقصيها فيها، فهذا من يعني مساوئ الاخلاق، وهذا غادي يكون في ميزان ديال السيئات ديال الانسان ديال الرجل ديال المراه الا ما تابت شيء من هذا سيء الاخلاق. جل نظره اخواتي كما قلنا عليه الصلاة والسلام لا يثبت نظره في وجه أحد، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، كان أتي كتر من النظر إلى الأرض. حياء الأخوات، نعم حياء وإغضاء، وجل نظره الملاحظة، لا يشابه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس. ما عمرو ما توقف قدام شي واحد ويبقى تيواجهه ويبقى تيقول له بشي حاجة اللي ماشي هي هذيك ويخاصم عليه ويقرد فيه، لا كان تيستحي وما تيواجه حتى شي واحد. وكان لا يسمي رجلا بلغ عنه شيء يكرهه، شي واحد قالوا له عليه فعل فعل وترك، تيبقاش يقول له أجي أنت لهنا درتي ودرتي ودرتي، شنو كان تيقول؟ بل يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. نعم أخواتي صح، ما تنصحش بالفضيحة، ما تنصحش بالعلانية، ما تيجيش يعيط لراجل يقول له اجل هنا قالوا لي تتعمل كدير، لا تيخليو تتكونوا جالسين كلهم وتعطي النصيحة باللين وتيقول ما بال أقوال من فعلوا كذا وكذا. شوفوا الطيبوبة، شوفوا اللين، شوفوا الحياء، شوفوا العفة، سبحان الله على أخلاق رفيعة وراقية جدا جدا. كان أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة، اعترف له بذلك محاوروه وأعداؤه، وكان يسمى قبل نبوته الأمين، ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام. نعم أخواتي، كان عنده العدل والعفة والصدق، للصدق في اللهجة في الأقوال وأفعال، وكان يا أخواتي كانت الأمانة، كان أمينا، وهذا الشيء اعترف له به المحاوروه ديالو، حبابه وصحابه وأعداؤه كلهم كانوا تعترفوا له بأنه كان أمينا، وكان تسمى بالأمين قبل كاع النبوة ديالو. نعم أخواتي، إذا تعلموا الأمانة، ما تخونيش الأمانة، ما تسكرفشيش على الأمانة، غادي تسأل عليها يوم القيامة، غادي نسألوا عليها رجالا ونساء. والصدق، نتحلوا بالصدق يا أخوات، الصدق اللي تنفتقدوه في هذا الوقت هذا. تقول لك الإنسان وخلاص ما تنكذبي باش يخرج الإنسان راسه، وكيدير ما تكذبش، هذا الزمان كل شيء كيكذب. لا إلا ما غادي نكذبوش، نقولوا الحق ولو على أنفسنا، نقولوا الحق ولو كانت سيوف على رقاب ديالنا. الصدق هو اللي كيخرج الإنسان من المأزق، الصدق هو اللي غادي ينجيك بإذن الله. قول الحق وما تخافش، قول الحق وقل حسبي الله ونعم الوكيل، وربي غادي يخرجك من الشدايد ومن الكرب، وربي سبحانه وتعالى غادي يجعل لك مخرج. وشحال ما كذبتي وخفتي من الناس إلا وربي سبحانه وتعالى كيزيد يشدد عليك، شحال ما تحليتي بالصدق وخفتي من الله سبحانه وتعالى إلا وربي يجعل لك مخرج مع أعداء أعدائك، مع أخوات اللي تخاف منهم بزاف، ربي غادي يجعل لك منهم مخرج وغادي يحفظك منهم. لكن نتحلوا بالصدق ونتبعوا المنهج ديال الله سبحانه وتعالى والسنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة، وكان كل شيء كيعترف له بهذه المسألة هذه. ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام. روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال له إن لا نكذب لك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وسأله هرقل أبا سفيان هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، عمرهم ما قطع عليه الكذبة يا أخوات، لا قبل الإسلام ولا من بعد الإسلام ولا في الوقت ديال الجاهلية. فإحنا يا أخوات المرأة ولا الراجل تيكذبوا في النهار ما عرفتش شحال من مرة، ما تدوش الساعة بلا ما يكذب الإنسان. شهادش يا أخوات، عمر المؤمن ما خصو يكون كذاب، خصو يكون صادق وصادوق وما يتقطع عليه إلا صدق. باش غادي تربي وليداتك إلا كنت أنت كتكذبي وتيقطعوا عليك الكذبة ويقبطوها على باباهم ويقبطوها على ماماهم؟ باش بغيتيهم نتعلموهم حنايا هذه الأخلاق الرفيعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول ما تكذبش وأنت كتكذبي، مثلا يصرخ عليها تقول له انا ما كايناش، الضقبه بالضر تقول له قولوا انا ماشي ما كايناش هنايا، ما بغيناش نحلو ما نحلوش ما نجاوبوش في التليفون، وما غاديش يواخذنا الله سبحانه وتعالى. يتقولنا شحال ما تقول ما تحليش وما يواخذكش، ولكن تكذبي يواخذك الله سبحانه وتعالى. وما كايناش الكذبه البيضاء والكذبه الصفراء والكذبه الحمراء، الكذبه هي الكذبه. فلنتحلى بالصدق يا الاخوات، برك علينا من هذا البعد عن الدين، برك علينا من هذا الجهل بالدين ديالنا. فاش غادي نفهموا خلاص ونتقربوا لله سبحانه وتعالى ونرتقيوا شي شويه في السلوكيات ديالنا وفي المعاملات ديالنا؟ حنا هي اللور اللور اللور اللور، كلهم الشعوب تقدموا، كلهم الناس تقدموا، حنا اللي المفروض حنا المسلمين نكونوا ارقى الناس وارفعهم خلقا. باقي تقبض علينا الكذبه وتقبض علينا الوسخ وتقبض علينا الخيانه وتقبض علينا الغش وتقبض علينا كاع المسائل الخايبه كلها مقبوطه علينا، الغلط يضحكوا علينا، ونفرض اننا نكون احسن منهم وارقى منهم جميع السلوكيات. علاش؟ حيت حنا المسلمين، حيت حنايا خصنا نتبعوا الاخلاق ديال النبي عليه الصلاه والسلام، حيت خصنا نكون خلقنا القران. فين حنا وفين هذا الشيء؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وكان أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر، يمنع عن القيام له، وكان يعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد، يجلس في أصحابه كأحدهم. نعم أخواتي، عليه الصلاة والسلام كان متواضع بزاف، متواضع بزاف بزاف بزاف. هو حبيب الله، هو صفي الله، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو اللي جاب الرسالة، هو اللي جاب الدين العظيم. كان متواضع متواضع متواضع لواحد الدرجة كبيرة، أبعدهم عن الكبر. الناس أخواتي هنا كنشوف في الإنسان الحق شي شوية، كسب شي شوية كتصيبه الكبر، الكبر الكبر، النفخة والرأس مرفوع والنفخ الفوق، والإنسان ما تيرضاش يقول السلام عليكم. علاش؟ شنو كسبتي؟ كسبتي حطام الدنيا، هذا هو باش تكبر. أما كنت تفقهتي في دينك راك تتواضع، تتواضع حتى للرب، من تواضع لله رفعه، تتواضع داكشي اللي ما ديالك شيء، المال مال والله، الخير خير والله، وكنت علمتي وخشيتي الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كنت علمتي كنت زاد تواضعا. ولكن العلم ما كاينش، المال كسبتي المال وتيسحبك راك عن الله، شنو كسبتي فالإنسان تيتكبر يتكبر يتكبر حتى ما تيقدر حتى شي واحد، لا، ولكن الناس تيزكحوا، الناس غادي يزكحوا، إلا الجاهل بحالو هو اللي غادي يرفع به. يمنع عن القيام لا تقل ما تنوضوا لي شيء، حيت نجي كلكم تبقاو جالسين، نجي ونجلس معكم حيث انتهى بي المجلس، ما غادي ما تعطوني بلاصتكم ما تنوضوا لي. كان يعود المساكين، تيجي مع المساكين مع الضعاف مع الفقراء مع اليتامى، وتوضع مع الناس ومع المرضى، وتيدخل على كل واحد في الكوخ ديالو ويهضر معاه ويحط يده على الكوخ ديالو ويعمقو، ما شاء الله عليه، يجالس الفقراء، يجيب دعوة العبد. أخواتي كان ذلك الوقت كانوا العبيد وكانوا الأحرار، إلا عيطلو شي عبده وهضر معاه ولا استدعاه ولا عرض عليه، مستوى ديالهم بحالو بحالو، ما كان حتى شي فرق. نعم أخواتي، في حين تنصبو حنايا الناس مثلا إنسان يكسب سيارة فخمة، إوا ما قدو حد، إوا إوا إوا إوا بالك بالك، يكسب الإنسان دار فيلا ولا شي حاجة، إوا ما قدو حد، ما غاديش نهضروا مع العساسة مزيان، وما غاديش نهضر الإنسان مع المساكن ولا الفقراء، والإنسان يتاي فراسو، الإنسان معيش فراسو، علاش يا عبد الله؟ شبغينا نكونوا؟ ما نحن إلا بشر، أولنا نطفة وآخرنا جيفة، ونحن بينهما نحمل العذرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. نعم يا الأخوات، شوفوا شوفوا الصفات، شوفوا كم هادشي اليوم، هادشي كاين الفرجه، هادشي كاين راجل تيدخل الدار صافي إوا في الزنقة، راه هو مثلا راه هو خدام، راه هو داحي تيدخل الدار تيذبح كل شيء وصافي، وتيرجع هو خصو يخدموه الناس وخصو يوصلوا له. أخواتي كنعرف شي حبيبتي تعاودوني، لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول التليكوموند حداه، تقول أجي ندي التليكوموند، القرعة ودي كاس والماء حداه، أجي كبي لي نشرب الماء، كل شيء حداه، ومديني قربيني خدميني جيبيني. علاش تتقيل تتمرد فيها الضبية؟ ما قداش التربية ديال الولاد، ما قداش الخدمة اللي كتقيل تخدم في الدار، تزيد حتى بمسائل تقريبا لك جدا، أو ما تعاونها وتهز معها الأعباء ديال البيت، خاصها تسخر عليك حتى مسائل تقريبا لك أنت قريبة بزاف، نديها لي وسوق بها لي، ونقي لي البيضة وحلي لي دانون، ونقي لي التفاحة، إلى آخره إلى آخره. حاجه اخواتي، انا ماشي غنقول لكم راه الزوج يعني تخدمي زوجك حتى هي عباده وتحبيبي له حتى هي عباده، انا تخصني من باب الليونة بخاطرها دير واخا، حبيبه ديالي ديري لي ديك المساله، كبيله ديالي ديري لي هذيك واخا، اما اجي لهنا انتيا جيبي داك الكاس الماء، اجي انتيا مدي هذيك، لا بلا هاد الاوامر، بلا تبينها بانك تكثر منها وانتيا فوق منها وانتيا ما تستحقش، هي ما تستحقكش، وبان راه غير وخلاص خديتيها والسلام، وراك يرحلنا عليها ونخليها في دار، هذا هو الخايب. وكاين هادشي اخواتي في بعض البيوت المسلمه اللي كتقول لك هي مسلمه كتبي تحتقرها بينها بانه راه يروي يدير فيها الخرم خليها في الدار، ما يروى لاله لاله هي خذها، وتتصب بها مسكينه خايفه ومشطونه به، وعندك مشي طير له، وعندك واخا سيدي ندير لك هذه، واخا سيدي ماشي عن طيب خاطر، ماشي حبا فيه ولكن خوفا منه، هذا هو الخايب ديال الاخوات. اذا قلنا عليه الصلاه والسلام كان يخسف نعله، صوري يمسح داك الصبيط ديالو بيدو ويعاود يخيط ثوبه، يخيط الثوب ديالو وتيعمل باليدو في البيت ديالو، كان يعمل بيده كما يعمل احدكم في بيته، يعني الانسان ما شاء الله عليه، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه يحلب شاته، تيخدم تيدير مسائل بيدو تيخدم، ولي عنده الرساله وعنده التبليغ وعنده هذه المهمه الكبيره، تيدخل الدار عاوتاني كانه بشر من البشر، تيدير هذا الشيء كامل ساهل، علاش؟ باش النساء ديالو يتقربوا له ما يخافوش منه، ويعرفوا بانه راه هو ما شاء الله عليه طيب ولين، وتيحول عليهم وتيعاونهم. يحلب شاته ويخدم نفسه، تيخدم راسه بنفسه، سمعوا يا الرجال، يخدم نفسه بنفسه، ماشي خدميني يا المراه، سخري عليا يا المراه، وبز منك يا المراه، نفرق الأرض يا المرأة. ولم يكن مثله صلى الله عليه وسلم في الصبر على البلاء والثبات على الحق واستقرار النفس واطمئنانها على زلازل الدنيا. نعم أخواتي، كان ثابت عليه الصلاة والسلام، الصبر على البلاء والثبات واستقرار النفس وعلى زلازل الدنيا. أخواتي الدنيا فيها زلازل، ما كنهضر لكش على الزلزال اللي كيجي ما يحفظنا منه، كنهضر لك على الشدايد على الكرب، راه دوام الحال من المحال، اليوم انت فرحان وما كاين حتى شي مشكل، مثلا غدا تحل شي فاجعة، تجي شي مصيبة، ينزل الفقر، تتخسر التجارة مثلا ديال الإنسان ولا هذا، فالإنسان يبطن نفسه ويحمد الله على كل حال وفي جميع الأحوال، ماشي ما حد لا بس أنا تنشكر الله ولا تنحمدو حيت تنزل بيا شي فاجعة ولا شي مصيبة، الإنسان يثور خاصم ويجزع ويقول بدأ في كلامه ويغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا تنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على البلاء والثبات على الحق، كلمة الحق أخواتي تنتبت عليها مهما كان، واستقرار النفس واطمئنانها على زلازل الدنيا. رأى الدنيا امتحان، الدنيا اختبار، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان. وكان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم وأعظم شفقة ورأفة ورحمة بالناس. أحسن الناس عشرة وأدبا، وأبسط الناس خلقا، وأبعد الناس من سوء الأخلاق. لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعالا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. نعم أخواتي، إذن أخواتي كان توفي بالعهود. إحنا تنشوف دابا تقول لك واخا غادي نمشي لعندك تفعل لي الفنيه، غادي نبقى عليك، غادي نعيط لك. إحنا دابا الإنسان تيعطيك موعد يتأخر عليك، يقول لك غادي نقضي لك ديك المسألة ما تيقضيها لكش، غادي نجي لعندك ونجيب لك واحد هذا ما تيجيش. نعم أوفى لهم للرحم، تيقلب في الريحة بالريحة بالريحة الرحم ديالو. نعم أخواتي، إحنا الإنسان يلاه مصاب قلبه في القرب القرب القرب، أما اللي شويش بعاد الإنسان لا إله إلا الله، لا تقول لك واللي جعلني تمشي لعنده، اللي ما جاش عندي ما غاديش نمشي نقلب فيه. لا لا لا، صلة الرحم هي أن تصلي من قطع. لما تيقلبش فيك تمشي تقلبي فيه. سولي أخواتي، كان تيكرم بعد سنوات وسنوات من موت زوجته الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، جات عنده واحد النهار وحدة من صحابتها وبسط لها الرداء ديالها وجلسها وكرمها وعطاها، وحيت سولوه قالوا له شكون هذه قتلوه، قال لهم صاحبة خديجة. فعاد خديجة كانت تمشي لعندها وكرمها، علاش؟ تكريما لخديجة رضي الله عنها. إذا أخواتي كيفاش ما نصلوش حنا الرحيم الناس اللي قرب لنا؟ وشوفوا شنو تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، كان أوصلهم قلنا للرحم وأوصل الناس بالعهود وأعظم الناس شفقة ورأفة ورحمة بالناس. تيرحم الناس وتيشفق عليهم ومشي صعيب معاهم، بل لين ولبيب وطيب. أحسن الناس عشرة وأدبا، معشرة معاها غزالة يا الأخوات، طيب طيب مع أحبابه، طيب مع النساء ديالو، طيب مع وليداته. أنا غادي نوقف أخواتي، رجال أخواتي هداهم الله. تتشوف الراجل في الزنقة كل شيء تيقول له سيدي تبارك الله عليك، سيدي السلام عليكم، تيسلم على الناس، تيحترم الناس، تيطح على الناس يبوسهم، وماشي يدق هو حلو بين الناس والناس رافعين به الناس. هذا ماشي تيبغي يدخل الدار، غير تيدق في الباب تيعقد الحاجبين، فين داخل؟ داخل دارو. علاش؟ حقا باش تحترمني المرأة، باش تكون الكلمة ديالي في الدار، باش يخافوا مني الولاد. في الزنقة هو تيضحك وتيبسط وتيبتسم والناس تيحبوه والناس هذا، وحتى يدخل الدار تيتقلب تيرجع بحال شي وحش في الدار، تيخاصم وتيغوت وتيزدح ومكشر وعقد دوك الحاجبين ديالو، وتيشوف شي شوفات وتيخنزن تخنجيرات. علاش يا أخي؟ علاش هادوك احق الناس بك؟ هاد مراتك مسكينه، هاد مراتك اللي غادي تقتلها بالخوف، ما ترحمهاش شي شويه؟ هاد الوليدات اللي تيدخل تيمشيو يتخبعوا ويتركنوا، ابي ابي جا ابي جا ابي جا، على ابي تقر على ابي غول. خاصك تبوسهم وخاصك تحبهم وخاصك تقرب لهم وخاصك تحن عليهم وتحن على ديك المراه مسكينه. ماشي خافوا كلهم الناس مني في الزنقه، انا طيب في الدار. عاد بالعكس، الانسان يكون طيب في الزنقه ويكون طيب في الدار. وهاد الناس مساكنين في الدار معاشرهم تأدب معاهم. وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة وأدبا وأبسط الناس خلقا، ما تيخاصم لا فحاش ولا متفحش ولا لعان ولا صخاب في الأسواق ولا يخاصم ولا هذا، بل حتى السيئة ما تيجازيش بها، يجازي بالسيئة السيئة. نعم أخواتي، إذا كلمة إلى إخواني في الله، نتلطفوا مع النساء، نفتحوا البشرة في الناس، ندخل داري وأنا بس الوجه ديالي، واخا ما غادي ندخل شيء، واخا ما غادي نجيب شي حاجة كاع باش نفرحهم سقم، أنا هي نتلقى وجهي غير السلام عليكم، كيف دايره، كيف بقيتي، شخبرك مع الولاد، شخبرك مع هذا، واجي جلسي حدايا شويه، الكلام شويه ديال الكلام مشلو شويه ديال هذا، وغادي يحمقوا عليك الناس، وغادي تحبك مراتك بزاف، وغادي تسخر عليك، وغادي تخدمك بشفر عينيها. ولكن الا كنتي كنقول تدخل الدار وانت تدخل تيجي الكلام والهضره الخايبه والغوات والتصرصير والزديح والخصومه، تكرهك لا وليداتك ولا مراتك وكرهك الناس كلهم. فوقاش يخرج فوقاش يزهق يضرب وجهه علينا. نعم، ولكن كان يعفو ويصفح عليه الصلاه والسلام، وكان لا يدع احدا يمشي خلفه. الناس وقدامه ومن وراه تيتقدم على الناس وغادي يفوت منهم بحالو بحالهم. وكان لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكله وملبسه. نعم، ويخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه أف قط، ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه. وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم ولا يحقر فقيرا لفقره. نعم أخواتي، غادي نتعلموا كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، انه شوف الخادم ديالو اللي كان تيخدمو عمرو ما تيقيل يغوت عليه ولا يقول له حتى اوف كلمه اوف، عمرو ما قالها، وعمرو ما قال له علاش ديك الحاجه درتيها ما كانش خصك ديرها، وعلاش ما درتيش ديك الحاجه كانت خصك ديرها. علاش؟ عمرو ما كيسمعها منه الخادم ديالو. حنايا الاخوات، تتقيل المراه مع الخدامه ديالها مع المساعده ديالها، وعلاش درتي هذه؟ وعلاش هذيك باقا ما دارتش؟ وعلاش ديك ما عرفتيش تصحبيها؟ ديما علاش ديما علاش ديما الخصومه، ديما تطلب فيها، ديما تضر فيها. كذلك الرجل مع الاساس، مع الجرديني، مع هذاك الانسان اللي تيخاصم، نرحموش شوية الأدب وشوية ديال التواضع، ما نرحموش شوية الناس، شو بغينا نكون منتين في روسنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلنا عمرو ما تخافم على الخادم جلول، عمرو ما قال له لم يقل لخادمي لأفن قط، نعم ولا عتبوا على شي حاجة. كذلك كان تيجي في مساكن وتيحضر الجنائز ديالهم ويدخل الجور ديالهم، وما عمرو ما حقر شي فقير لفقره. حنا تنصيب الناس اللي لاباس عليهم تنبارخولهم وتنتخرولهم وتنتودولهم وتنتقربولهم، وداك المسكين لا يعبأ به أحد، وداك الفقير ما كاينش اللي كيديها فيه، حتى اللي عطاه صدقة تيعطيها له لا كلمة طيبة، لا نشوف فيه، لا نرتل الحال ديالو، لا ندير دعاء، لا نطلب الله سبحانه وتعالى يغنيه بفضله عمن سواه. الإنسان الفقراء إلا من رحم الله، ولا تيمشي يقلب الفقراء ولا يجالسهم ولا يدخل الكوخ ديالهم ولا يشرب معهم كويس داتاي ولا يدي لهم شي حويجه ويبل في فرقها معاهم. هادشي ما كاينش، هادشي تنفتقدوه في المجتمع ديالنا وفي الوقت ديالنا. الناس الكبار نعطيهم قيمه، حتى انهم حتى تكون مثلا اخواتي المصيبه والطمه الكبرى، حتى نديروا شي عراده ولا تكون شي حفله، الناس الاغنائيه يهتموا بهم ويحطوهم في الطبله المعتبره ويقدموا لهم الماكله المزيانه. وهذوك الناس اللي ضعاف ولا دوك اللي تيجونا في العائله وفقراء ولا دوك الناس اللي تيخدموا معنا وتيتسخروا لنا وهما اللي هازين الوسخ ديالنا والاداء ديالنا، هذوك الناس هما الاخرين غادي ياكلوا البقايا ديال البسطيله، البقايا ديال الحام، البقايا ديال هذيك شاد شي حاجه نعطيوها لهم، شاد شي الله يسامح. ولا اله الا الله، غادي نسالوا غادي نوقفوا ومصاب ما طولش الوقفه ديالنا قدام الله ويعاتبنا ربي على هذه الخويرات وعلى هذه السلوكيات اللي احنا فيها. وكان في بعض اسفاره فامر باصلاح شاة، فقال رجل علي ذبحها، وقال اخر علي صلخها، وقال اخر علي طبخها، فقال عليه الصلاه والسلام علي جمع الحطب، فقالوا نحن نكفيك يا رسول الله، نحن نكفيك، فقال قد علمت انكم تكفوني ولكن اكره ان اتميز عليكم، فان الله يكره من عبده ان يراه متميزا بين اصحابه، وقام وجمع الحطب عليه الصلاه والسلام. نعم اخواتي، شوف الاخلاق، شوف الرقي في الاخلاق. ما خش بنادم يتميز على صحابه وعلى الناس، علاش الناس يخدموني وانا جالس؟ علاش الناس يديروا حتى انا نمد يدي معاهم، وحتى انا ناخذ الاجر، وحتى انا نشاركهم، وحتى انا نكون بسيط معاهم، وحتى انا يحسوا بيا تدير الالفه وتدير المحبه وتدير الاخوه في الله. حتى تشوفي الانسان الاخوات هذه تخدم وهذه تخدم وهذه تمد وهذه تقرب، واخا هي اغنانه، واخا هي مثلا هي عندها وعندها وعندها، حتى نكونوا مجموعين بحال بحال، ما كاينش الفرق بيناتنا، نحن اخوان ونحن اخوات في الله. نعم. كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه لا بأطراف فمه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، دمتا ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا ولم يكن يذم طعاما. نعم أخواتي، قلنا كان متواصل الأحزان. أخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عرفت شنو عرفت أنا، لو كان فهمت شنو فهمت أنا، ولو كان راكم تتبكيو بزاف وكتضحكوا شوية. أخواتي، هو شاف الجنة وشاف النار في المعراج، هو ربي سبحانه وتعالى كان يسمعهم من بعض عذاب القبر، كان تيفهم وعارف شنو تيتسنانا، فما كانش بحالنا حنا يا مستهترين بالدين، لاغيين ساهيين، دينا يفلا لو مالي، دينا في الدنيا، أعطينا هما نضحكوا، أعطينا هما نقصروا، أعطينا هما ناكلوا، أعطينا هما نسافروا، أعطينا والإنسان فين الدين؟ فين الاستعداد ليوم الرحيل؟ فين داك القبر ما تنفكروش فيه؟ فين الموت تنستبعدوها؟ فين ملك الموت ما تيخطرناش بالبال؟ نعم أخواتي، كان متواصل الأحزان، دائما إما الفكرة ليست له راحة، وهذا هو المؤمن الحق. المؤمن الحق ليست له راحة هي الأخوات. قد تقولي لي وبزاف هادشي، ما بزاف شيء، ما بزاف شيء الأخوات. المؤمن ما عندوش الراحة، هذه دار العمل، هذه دار العمل. واخا يكون عندك مثلا اللي يساعدك في الدار، واخا تكوني مثلا نعم الحمد لله ديال ربي كلها مغدقة عليك، واخا هذا شنو هو شغلك الشاغل، شنو هي باش غادي تشغلي راسك، باش ما غاديش تكون عندك الراحة، ما عندكش الراحة في العبادة، من صلاة لتلاوة القرآن لدعاء لاستغفار لتسبيح لزيارة مريض لبر الوالدين لصلة رحم لتفقد الأرامل اللي من هذه لهذه، وانت تتستعدي والنهار ندير ماليلك والنهار ما نهارك وانت ما كايناش الراحة. فين الراحة؟ لندع الراحة إلى ما بعد الصراط، قبل من الصراط ما كايناش الراحة، كاين الجد، كاين العمل، كاين الخدمة في الحياة الدنيا، ما حد منك طالعة وهابطة، وانت في كل نهار خاصك تكسبي فيه خير، تكسبي في إيمانك خيرة، في كل ساعة في كل ثانية دازت عليك إلا وتقربي فيها إلى الله، إذا الراحة ما كايناش بالنسبة للمؤمن. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة. احنا عباد الله تتموت على الهضر، ما عندك ما تقولي والناس هضر هضر هضر هضر. أخواتي، السكوت عبادة، السكوت راح نهضرنا عليه في مواطن كثيرة، وهضرنا عليه في دروس كثيرة، وكنقولوا بأنه حكمة وقليل الفاعل. السكوت حكمة. من تنموت على الهضرة في غير حاجة ما وقفينش عليها وتهضر الإنسان. كان طويل السكوت يفتح الكلام ويختتم بأشراقه حتى يهضر تهضر مزيان وتهضر فصاحة وتفهموا الناس يقول ماشي تيتمتم في الهضور وتعرفوا الناس تحت خربق لا بأطراف فمه ويتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قلنا أخواتي يعظم النعمة وإن دقت. تكون النعمة دقيقة وعسك نعم الله كلها غزالة وكلها عظيمة جدا. احنا كتبنا دقيقة ويرى ما دقيقة شيء. إذا أخواتي كانت تعظم النعمة تشكر الله عليها بزاف وتلحمد بها بزاف وتوظفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وتسخرها في طاعة الله. هنا الأخوات الإنسان عنده الخير كله ويتقلب في نعم الله وبالنسبة له لا شيء. بالنسبة له باقي تطلب كثير وتطلب دائما المزيد. فين هو الشكر؟ فين هو شكر النعم؟ وأول شكر هو طاعة الله. أول شكر هو نستخدم نعمة الله في طاعة الله. ماشي تنستعين بنعم الله على معاصي الله. أول شكر ماشي إيوة تنحمده وتنشكره إيوة لا له الحمد وله الشكر. إحنا حسن من غيرنا إيوة. وفين هو العمل بالنعمة؟ فين هو الشكر الحقيقي لي هو نحافظ على صلاتي لي هو نقوم بالواجب في ديني لي هو نمشي على منهج الله؟ أول شكر هو طاعته سبحانه وتعالى. إذا كان يعظم النعمة وإن دقت. تبيني ناس أخواتي واكلين شاربين ساكنين الحمد لله مستورين ولكن يتطلعون إلى أكثر وما فرحانينش وما كيشوفوش داكشي اللي عندهم. أخواتي خناب شوفيش ما خلالك ما تشوفيش ما معطاش شوفيش ما عطيك تشوفيش ما معطانيش علاش الآخرين عندهم أنا ما عنديش. شوفي العوينات شوفي السمع شوفي البصر شوفي الصحيحة شوفي العافية شوفي الوليدات شوفي الخير شوفي نعمة الهداية شوفي نعمة الإسلام شوفي نعمة الإيمان شوفي نعمة القرآن نعمة محمد العدنان عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء كله ما قدكش هادشي كيف والو كتشوفيه اللي ما عطيتش ما عطيلكش يمكن ما عندكش فيه الخير ما تعرفيش تصرفي فيه غادي يبعدك عن الله. هو أدرى بك نحن صنعته عارف شنو يلقنا وشنو ما يلقناش. فنحمدوه نحمدوه الحمد لله لا انقطاع له نحمدوه بالليل وبالنهار ونشكره بالليل وبالنهار على النعم الكثيرة الكثيرة اللي ما تتعد ما تتحصى. احنا بيننا منها القليل يراها كثيرة كثيرة كثيرة له الحمد وله الشكر حتى يرضى. وبعد الرضا نعم لا يذم شيئا ولم يكن يذم طعاما. يا الأخوات نقطة مهمة جدا. صور النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما عيب شي طعام عمره ما قال شنو هذا الشيء ولا شنو هذا. احنا يا الأخوات إلا من أخذ الله بيده. وهنا نداء إلى إخواني في الله. تتقي المرأة مسكينة تتموت وتتسبق حتى القفطان خوهن حتى القفطان خلوهن سيري انت المارشي يعطيها الفلوس والحملة سيري المارشي وتشطري وجيبي حجوج ديانة وعندك يغشوك وحضري الطعام. تتمشي مسكينة وتتسوق وكتهز القفف وكتجلطر وكتوقف الكوزينة وتتعب وتتشقى وتتجتهد وتتعرق وكتنشف وتتحط من الماكلة ومن اللي تيدخل وتيخاصم. في كل نهار يخرج لها شي ولا طعام. مال هذا الخبز هذا النهار جاكم رقيق مال هذا النهار الخبز جاكم غليظ مال هذا النهار الخبز جاكم محروق ها الخبز عاوتاني الشلايض مال هذا الشلاضة مسوسة مال هذا الطعام فيه المياهات بلا قياس مالو فيه الزيت بلا قياس وما فيهش المرقة. اليوم هكا غدا هكا في كل نهار يخرج العيد. ما كاينش الشكر ما كاينش الحمد ما كاينش حبيبة اللي خطيت ما شاء الله عليك الله يعطيك الصحة طعامك لذيذ. كلمة طيبة صدقة يا أخي. تقول الكلمة الطيبة جملها شي شوية دخل عليها شي شويش الفرح والسرور. تقول وبعد مصبح وأنا يا التمارة والحمد لله وعجبوا الطعام أو شكروا لي أو كلاه الحمد لله. ماشي الإنسان تيكحز ويتي وشنو هذا وشنو هذا الشيء وتيقلب لها على الهفوة تيقلب لها على العطرة تيقلب لها يمين يدوز لها شوفش نهائي عندك شي اللي كدير كيشوف اللي ما دارش فيه تيقبط وفيه تيغوت وفيه تيخاف. تطلب المراه تموت من الخوف تقولي ما عرفتيش كلي غادي يتغدى وشكلي غادي يتعشى. هز الهم الغدا حتى تدوز وهز الهم ديال العشاء حتى تدوز ويبصب سيدنا يرضى وصاب سيدنا ياكل وصاب سيدنا ما يخاف من شيء. هذا الراجل هذا تموت من الخوف. علاش يا اخي علاش ما تيسرش الامور علاش ما تسهلهاش علاش ما تصفش بالصفات ديال النبي قلنا لم يكن يذم طعام عمرو ما خاف ولا قال شي حاجه ماشي هي هذيك تياكل ويزيد ويقول بسم الله ويفرح ويحمد الله على النعمه اللي عطاه. كاين الناس اللي ما لاقي ما ياكلوا حنا نلقاو ناكلوا الطبلة عمرة والشليضة والطويجن وهذا وفي الاخر نكدوا علينا ديك الغدا ونكدوا علينا ديك الماكلة وتنوض المرأة مسكينة الدموع في عينيها ولا كتسرد داك الشتك الخبز وكيتسمع السلطة ديالو بقوتي وقفتيه لها بالتعياد. كل نهار تخرج لها العيب شي حاجة اتق الله واقسم بالله حتى تسأل قدام الله عليها. غادي يسألك الله وغادي يقول لك مالك كنتي هالكها بصحتها مالك كنتي معصبها مالك كانت مسكينة مجهدة ما مخلياش منه وانت يا عمرك ما تشكرها ولا تقول لها الكلمة الطيبة ولا تخرج ولا تدخل الفرح عليها. إلا كنتي انت ما تفرحهاش يا أقرب الناس إليها يا زوجها يا اللي خديتيها يعني بحب زعما وراك خطبتيها وراك جايبها بالعز اللي جبتيها وانت كتكرت عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها سماحة وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه تبسم. كان لا يجلس ولا يقوم إلا بذكر، ولا يوطن الأماكن، لا يميز لنفسه مكانا، إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جلسائه من جالسه أو قاومه لحاجته صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. نعم، حتى يوقف شي واحد يوقفه ولا يهضر معاه، تيبقى يصبر معاه ويعطيه الوقت ويهضر معاه بواحد الحلاوة وواحد اللطافة، حتى تيمشي داك الإنسان منه ولي تنصف، ماشي ولي تيخليه ويدور وجهه عنه. كذلك أختي، حتى يكون جالس ما بين مع الناس أخواتي، ما توطنش الأماكن، ماشي هذه بلاصتي هذه بلاصتي، لا، هو عليه الصلاة والسلام وفين ما جات يجلس. حنا يا الأخت ولا الأخ تقول لك بلاصتي هذيك في المسجد، بلاصتي هذيك في دار القرآن، بلاصتي هذيك، لا، حشومة يا الأخوات. نعم، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متعاونين، يتفاضلون عنده بالتقوى، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تخشى فلتاته، يتعاطفون بالتقوى، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويعينون ذا الحاجة ويؤنسون الغريب. نعم أخواتي، كانوا تيتعاونوا وتيتحبوا، واللي غريب فيهم تيجروه وتيحبوه وما تيخليوهش فوت منهم تايه وما عارفش يقول وما عارفش يدير. نعم اخواتي، والمجلس ديالو كان ما تترفعش فيه الاصوات، وكان فيه الحياء، وكان فيه الحشمه. نعم، كان دائما البشر سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عتاب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يقنط منه. ترك نفسه من ثلاثه الحوايج شرك راسه منهم: الرياء والاكثار وما لا يعني. وترك الناس من ثلاثه ديال الحوايج: لا يذم احد، عمرو ما تيهضر شي واحد بالشر، ما عمرو ما تيعير شي واحد ولا يطلب عورته، ما عمرو ما تيقول للناس قولوا لي شتقولوا في هذاك، سولوا لي على هذاك، بحثوا لي على هذاك. نعم، لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. إذا أخواتي، النقطة المهمة اللي نتعلموا: عمره ما كان فيه فحش الكلام ولا بداءة الكلام ولا لغوة ولا الصدع ولا المعيور، ولا يعني كان دائما كلامه حلو وكلامه طيب، فنقاضوا من ذاك الكلام الخبيث، ذاك الكلام البديء، ذاك الكلام اللي تيتعلموا الله يستر الوليدات، تصفن الوليدات في الصغار الزنقة، تيسبوا تيلعنوا الدين وتيشتموا وتيقولوا الكلام البديء الساق الطايح، حشومة. إذا كان الإنسان كبير وتيدير هادشي، وليداتو غادي يتعلموا منه في الزنقة. وعلى الجملة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير، أدبه ربه فأحسن تأديبه حتى خاطبه مثنيا عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس وحبب إليه القلوب وصيره قائدا تهوي إليه الأفئدة حتى دخلوا في دين الله أفواجا. نعم أخواتي، فأخواتي هاد الشوية اللي ذكرناه قليل بالنسبة للأخلاق ديالو الكثيرة، ما هو إلا إلا إلا قليل جدا من ذاك الشيء الكثير اللي كان تيتحلى به النبي عليه الصلاة والسلام. ما يمكنناش نقوله كله وما يمكنناش نجيو عليه كامل، علاش؟ لان لضيق الوقت، ولانه من اخواتي فهو الامر صعيب، من يدركك نها اخواتي اعظم رجل في الوجود اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام. لن يستطيع احدا اخواتي ان يعرف الخير كله اللي كان تتحلى به النبي عليه الصلاه والسلام، لانه بلغ قمه الكمال، استضاء بنور ربي حتى صار خلقه القران. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم خلقنا بأخلاقه الرفيعة، ووفقنا إلى العمل بسنته الشريفة. اللهم جزيه عنا بما هو أهل له، اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أوردنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا في زمرته، ولا تحرمنا من صحبته في مستقر رحمتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد سيدنا وسيدكم وسيد الخلق، يسجد في محرابه والمطر يقطر من سقفه. كان السقف ديال المسجد النبوي في يامو مصوب بالجريد ديال النخل والطين، تحت الشتا وعندو التقبة عند راسو فزقت له الارض اللي يسجد عليها، ودارت بيركة قلتها ديال الماء والطين، فلم يقطع صلاته، ما قطعش الصلاة ديالو، جعل يسجد في الماء والطين، الجبهة ديالو جبهة النور يسجد بها. فسلم من تلك الصلاة ووجهه يقطر بالماء والطين، مهود له الطين والماء في الوجه دياله من الجبهة حتى الميفت اللحية، هبط. من هذا البشر بعد ذلك أفضل من رسول الله؟ مصيبة. ولذلك ورد في الحديث من شأن التواضع: ولا نكفت الثياب والشعر. هذا حديث فهيئة المسلم هو يصلي، من اللي تصلي مكروه ليك أنك تجمع وتقفض حوايجك من اللي تجي ساجد، إذا كان قصدك أن خايف تسخرك في الضرب كتبدا تجمع، ما خصك شي حوايجك يقصهم التراب. ولذلك واجب أن تسجد كما أنت داير، مثلا كشني في فرقبتك هبط طاح التراب خلي جلبتك هبطت الحصيرة. مع الأسف عاد هاد الزمان رحنا في رفاهية في مساجدنا. أما سيد النبي راه المسجد ديالو كاع ما كانت فيه لا حصيرة لا زربية، كان فيه التراب، التراب الذي كان في مسجد رسول الله يسجدون عليه. فإذا سجد لم يكن يجمع لا ثوبه ولا شعره، كل شيء كنسجد معه. فكيف تربأ بنفسك أن تكون في تواضع رسول الله؟ شيء عظيم أن تقترب من منزلته العليا بشيء من التواضع لله، لأن إصباغ الوضوع على المكاره هو باب من أبواب التواضع لرب العالمين. واللي كيحس بهذا الإحساس ديال مخصوص يخسر مخصوص يعوج، هذا فيه كبرياء. يتكبر على من؟ يتكبر على المتكبر، لأن الله هو المتكبر ذو الكبرياء. وغادي نشوفه كبرياء من سيكون منتصرا. العز إذاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في النار، كما في الصيغة الصحيحة من الحديث. إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد. أذن للصلاة بادر إلى المسجد، بادر إلى المسجد، فذلك أصل من أصول التربية الأولى وكثرة الخطاء إلى المساجد. وفي رواية صحيحة أيضا ونقل الأقدام إلى المساجد، وكل واحدة عندها معنى مزيان. كثرة الخطاء يعني أنت مديم ومداوم على الصلوات في المساجد ومع الجماعات، هذا معنى. أما نقل الأقدام ففيه معنى آخر زائد مهم، حيث يكون بنادم بعجاز ما فيه ما يمشي للجامع، دوك القدام ديالك والرجلين خاص اللي يقلعهم. نقل الأقدام. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله.